يا شيخ، ما نصيحتك لمن في أوروبا يسكن بيوت سبق وسكنها الكفار؟ هو هذه مشكلة، بل ماشي غير هناك بيوت سكنها حتى اليهود، وسكنها وكانت فيها الصليب، وفيها طقوس غريبة جدا، وفيها فواحش، وفيها صور وتماثيل. وجب على الناس في أوروبا وفي كندا وفي أمريكا، البيوت التي سكنها النصارى وكانوا يقومون بطقوس، أو وجدوا فيها الصلبان، الصليب، وطقوس النصارى والتماثيل وصور العذراء مثلا كما يقولون وكذا، وجب أن يخلصوا البيوت من هذه الصور والتماثيل. ورقية البيت هي التي سوف نأتي إليها إن شاء الله الآن، أن يرقى البيت بإذن الله سبحانه وتعالى، رقية البيت بإذن الله عز وجل، رقية البيت بإذن الله عز وجل، لأن قد يكون هناك جني نصراني. الأخت عندي قصص كثيرة، الأخت جاءت مريضة بأمراض كثيرة، فإذا بجني تقول لي أنا كنت أرى قطا حقيقيا أسودا، فصعد وتكلم الجني يقول لي أنا وكنت أسكن قبل أن تأتيني البيت ونصراني، فعشقتها وسكنتها وتغيرت من البيت إلى بيت، ولا زال فيها وعطل عليها أمر الزواج. هي سكنت البيت، نصراني أعطتها أوروبا تعطيهم بيوت، تعطي بيوت، فكان من نصيبها أن بيت كان نصراني قديم فسكنت فيه، فكان هذا القط يسكن، وكان تراه قط حقيقي، فقال أنا التي كانت تراني وسكنها وعطل عليها الزواج، ولأنها سكنت وحدها وهو كان جني نصراني أسود يسكن هناك على صورة قط، فسكنها حقيقة، كان تراه قط حقيقي، ولكن عشقها فسكنها هي وتكلم عليه ثانية وخرج بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا موجود. فلهذا وجب رقية البيوت، وجب رقية ماذا؟ رقية البيوت، رقية البيت رقية مهمة جدا.